يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك ملتهاها إنما أنت منذر من إلا عشية أو ضحاها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة

الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم رب الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى رب ربك الرجعى الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك سان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا صدق الله العظيم. الفاتحة. أيها السادة، عشنا مع حسن الختام وطيب الكلم آيات بينان تلاها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة.